أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فذكرنا حديث عبد الله بن صالح الذي روى عنه البخاري أنه قال: حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة كان يستخلفه مروان، وكان يكون بذي الحليفة، فكانت أمه في بيت وهو في آخر. قال: فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال: السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته. فتقول: وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته. فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فتقول: رحمك الله كما بررتني كبيرا. ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله. تكلمنا عن إسناد الحديث في المجلس الماضي، وكذلك عن تخريجه، أما ووقفنا عند شرحه، فالمصنف رحمه الله ذكر نماذج من بر أبي هريرة لأمه في هذا الكتاب، ومنها هذا الحديث الذي ذكره المصنف. ومن بره رضي الله عنه أنه كان سبب في إسلام أمه، فكان يحاول معها رضي الله عنه لكي تسلم، كان يدعوها إلى الإسلام، وكان كلما دعاها إلى الإسلام أسمعته في النبي صلى الله عليه وسلم ما يكرهه، كانت تذكر وتسيء بالكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه يتألم من هذا الكلام الذي تقوله أمه في النبي صلى الله عليه وسلم. ويوما من الأيام خرج من البيت متألما مما سمعه من أمه في النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فرجع إلى البيت رضي الله عنه وهو فرح بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمه بالهداية، وهذا لثقته بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، ولإيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ففرح بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إلى البيت، إلى بيت أمه، وأراد أن يدخل، قالت له أمه: مكانك، يعني لا تدخل مكانك. كانت تغتسل، ثم لبست درعها وخرجت عليه، وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا رسول الله. فاستجاب الله عز وجل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في أم أبي هريرة، أسلمت. فرجع أبو هريرة لما سمع منها أنها تشهدت ودخلت الإسلام، رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعاً يبشره بإسلام أمه. لكن أبو هريرة رضي الله عنه لم يكتفي بهذا، بل قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يحبب أبا هريرة وأمه للمسلمين، أن يحبب أبا هريرة وأمه للمسلمين، وأن يحبب المسلمين لهم، يعني أن يحبب أبو هريرة وأمه للمسلمين، وأن يحب هو وأمه المسلمين فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، دعا له أن يحبه المؤمنون هو وأمه، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وكان أبو هريرة يقول: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمه ولمن دعا لهما. ولذا كان بعض السلف كان يدعو لأبي هريرة وأمه لكي يدخل في دعوة أبي هريرة، لأن أبا هريرة كان يقول: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمه ولمن دعا له، فاللهم اغفر لأبي هريرة وأمه. وكان مروان بن الحكم كان يستخلف أبا هريرة أميرا على المدينة حين يغيب عنها، وكان بذي الحليفة وهو الميقات المعروف وهو بجانب وادي العقيق. ولذلك ستأتي رواية تذكر هذه القصة ويذكر وادي العقيق. فكان إذا أبو هريرة كان في بيت وأمه في بيت، يعني بيت آخر، فكان إذا خرج أبو هريرة لشغله أو للصلاة أو لكذا كان يقف أمام بابها، أي باب أمه، ويقول لها: السلام عليك يا أمتا ورحمة الله وبركاته. فكانت ترد عليه وتقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا من بره أنه كلما خرج يلقي على أمه السلام، وكلما دخل يلقي على أمه السلام، وكان من بره أيضا يلقي السلام كاملا، فلا يكتفي بقول السلام عليك فقط، بل يذكر السلام كاملا لما فيه السلام والرحمة في هذا اللفظ الكامل. ولتعلم مدى بر أبي هريرة بأمه، ولتعلم بعد كثير من الشباب عن مثل هذه الآداب مع الوالدين، فبعضهم لا يلقي السلام على أمه ولا على أبيه، بل بعضهم لا يلقي السلام حتى على الناس للأسف، ويمر عليهم وكأنه يمر على أموات، ولا يوجد شيء يحمله على هذا الفعل، إنما هو كبر وسوء تربية وما إلى ذلك، وجفاء وغلظة وشيء في القلب مرض. لكن ربما أرقى منهم حالا يقول صباح الخير ومساء الخير وكذا، ويترك هذا اللفظ الشرعي الذي فيه من الخير الخير الكثير. ففي قولك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو في قولك السلام عليك ورحمة الله وبركاته، هذا فيه فضائل عظيمة. السلام عليك، يعني السلام عليك من الله عز وجل، وكذلك فيه أمان لمن تلقي عليه السلام أنك في سلام، أي لا تخف مني ولا تخف أن أغدر بك. ورحمة الله وبركاته تدعو له بالرحمة، فانظروا إلى هذا الفضل، لو أن الإنسان يعود لسانه على هذا ويعود أبناءه على هذا، كلما دخلوا كلما خرجوا، فهذا تربية. لكن للأسف منهم من لا يلقي السلام، منهم من يأخذ ألفاظ يعني ليست لنا أصلا، ويترك هذا اللفظ الذي يحمل سلام ويحمل رحمة وفيه دعاء، وربما استجيب هذا الدعاء، وتحرم الوالدين بالذات من هذا الدعاء المبارك، وهم أحق الناس بك وبأن تجعل لهم كل خير. فالله عز وجل ثم قال لم يكتفي بالسلام، كان يدعو النوم ممنوع، النوم ممنوع، كان يدعو ويقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا، كان يدعو له. والله عز وجل قال في كتابه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فكأنه أتى باللفظ الذي في الآية رحمك الله كما ربيتني صغيرا، وهذا يدلك على اعتراف من أبي هريرة اعترافه بفضل أمه عليه من تربية وتعب وسهر، هذا يدلك على معرفة فضل الأم عند هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم يستحضرون تعب الأم وهم صغار، ويشكرون الأم والأب على أنهم أحسنوا تربيتهم. رحمك الله كما ربيتني صغيرا، لأن لفظ ربيتني صغيرا لأن الولد أكثر ما يحتاج إلى والديه وهو صغير، لأنه لا يعرف الخير من الشر ولا يعرف أن يدبر أمره وما إلى ذلك، فكان يدعو مستحضرا هذا الفضل العظيم، ولم يتنكر لهما كما يفعل من ساءت أخلاقه وساءت تربيته، بحيث أنه يتنكر لوالديه ويعقهما ويؤذيهما ويتنكر لكل خير قدماه، بل يعاملهما كما يعامل الآخرين، فإذا كان من تقصير بسيط يقلب الدنيا على رأسيهما، فكان لا يعي ما كان يفعله والده وهو صغير. فالله عز وجل ذكر ولا تقل لهما أف، أقل ما يوجد أقل من هذا النهر وهذا التأفف، لا يوجد أقل منه. فهذا فقال ترد عليه قالت رحمك الله كما بررتني كبيرا، وهذا رد منها على هذا الدعاء الذي دعا به أبو هريرة لأمه، فردت عليه رحمك الله كما بررتني كبيرا، وهذا شهادة منها على بر أبي هريرة بها. كذلك هذه في لطيفة، وهي أن الوالد أو الأم تكون عونا لابنها في أن يبرها، فتبادله بمثل هذه الألفاظ التي تنشئ عنده المحبة لهما، ولذلك لا يكون الوالد أو الوالد جافا مع ابنه رغم تلطف الابن بهما. كذلك هذا فيه تشجيع من الأب للابن، فالابن عندما يشكر من قبل أبيه في أمور المعروف وفي أمور الخير يتشجع ويزداد من هذه الفضائل. ولذا لا تهمل ابنك وبادله المحبة، وعلمه الألفاظ الطيبة وبادله بالألفاظ الطيبة. ولذلك كان رد أم أبي هريرة رضي الله عنه أنها ما ذكره أبو هريرة من عرفان وشكر لها من تربية وهو صغير، هي أيضا لم تتنكر لهذا البر الذي قدمه أبو هريرة لها وهو كبير وهي كبيرة. إذن لابد من تبادل، لا يقال الابن الابن الابن الابن دائما، لا، حتى أنت لابد أن تكون عونا لابنك على برك، لا تكن ممن يعني يضيق على الأبناء. كم من ابن يحاول أن يضر بأبيه وأمه غير أنهما لا يبادلانه، ومع هذا لا يمنع من برهما ولو كانا كافرين، لكن مع هذا كله الأب لا يكون بهذا اللفظ. كم من أبناء اشتكوا من هذا الجفاء وهذه الغلظة وهذه المحادة والمحاربة وما إلى ذلك، ومع بعض من يعني استعان بالله عز وجل وكانت استقامته جيدة فكان صابرا محتملا لهذا الأذى وكان يوصل إليهم البر رغم ما يبادلانه من جفاء. وأبو هريرة كان يفعل هذا كل ما خرج وكل ما عاد، دليل على أن البار كثير الاهتمام بوالديه، البار كثير الاهتمام بوالديه، فانظروا عندما يخرج وعندما يرجع. ولذا يستفاد من هذا أن الابن إذا كان مسافرا، إذا كان مسافر إلى بلد إلى مدينة أخرى ثم رجع، فليحرص أن يأتي أول من يأتي إلى والديه يعني يطمئن عليهما. بعض الناس تمضي أيام طويلة ولا يرى يعني أمه ولا يرى أباه، وهذا كله من الجفاء. هذا الحديث سنده ضعيف، ولا لكون أن يعني لأن في سعيد بن أبي هلال اختلط، لكن الحديث جاء من طريق أخرى وسيأتي إن شاء الله في المجلس القادم، وهو حديث صحيح ذكرت فيه هذه القصة، إلا أنه كان من سند آخر، لكن هذا السند في سعيد بن هلال اختلط، فلذا ضعفه الشيخ الألباني وذكر أنه ضعيف لكونه اختلط، لكن في موضع آخر وسيأتي بعد حديث نفس قصة أبي هريرة مع أمه والحديث صحيح. إذن هذه القصة صحيحة، هذه القصة صحيحة. نأتي إلى الحديث الذي بعده، وفيه قال البخاري: وحدثنا أبو نعيم. أبو نعيم هو الفضل بن دكين ومر ذكره. قال: حدثنا سفيان. إذا قيل أبو نعيم عن سفيان فالمراد الثوري وليس ابن عيينة، لأن ابن عيينة من أقران أبو نعيم، لكن الثوري من شيوخه. ولذا متى ما وجدت أبو نعيم عن سفيان فقط فالمراد هو سفيان الثوري. قال: حدثنا سفيان عن عطاء ابن السائب، عن عطاء ابن السائب وهو أحد الأئمة وهو من الثقات غير أنه يعني حدث له شيء من الاختلاط، فكان كما يقولون يتلقن إذا لقن الحديث، وقالوا عنه أنه اختلط. لكن ممن أخذ عنه قبل اختلاطه سفيان الثوري، لأنه من ممن تلمذ عليه من أكبر تلاميذه، يعني ممن تتلمذ وسمع منه قديما. فالثوري وشعبة وحماد وأيوب من سمع منه قديما قبل الاختلاط فيكون حديثه صحيحا، لكن من سمع منه بعد الاختلاط فلا، يعني الحديث يكون فيه ضعف إذا روي بعد اختلاطه. بعد اختلاطه عن أبيه السائب بن مالك، وقيل يزيد وهو ثقة، عن عبد الله بن عمرو الصحابي رضي الله عنه، وهذا ورد في روايات كالدر المنثور أنه عبد الله بن عمر، لكن الصحيح أنه عبد الله بن عمرو. ومما ذكر عن عبد الله بن عمرو أنه بينه وبين أبيه 11 سنة فقط، بينه وبين أبيه عبد الله بن عمرو بن العاص بينه وبين أبيه 11 سنة فقط، وكان يعني قيل عنه أنه كان يلوم أباه في القتال الذي حدث في الفتنة، ورضي الله عنه أسلم قبل أبيه، أسلم قبل أبيه، وعرف عنه اجتهاده في العبادة وغزارة علمه، حتى أنه كان يقرأ القرآن في كل 3، ونهاه، وهذا هو الذي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم الليل كله. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، وترك أبويه يبكيان، فقال: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما، كما أبكيتهما. الحديث رواه ابن حبان وأبي داود وأبو داود، وكذلك رواه المنذري في الترغيب والترهيب، وصححه الألباني رحمهم الله جميعا، ورواه غيرهم. وفي هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاءه يبايعه على الهجرة، يبايعه على الهجرة، والهجرة بالمعنى العام هي الترك، ترك الشيء، إذا ترك شيء هجره. لكن الهجرة هنا في هذا السياق ترك بلد والانتقال إلى بلد آخر، والانتقال إلى بلد آخر. فقد تكون الهجرة من بلد كفر إلى بلد إسلام، كما وقع في الهجرة من مكة إلى مكة إلى المدينة في بداية الإسلام، وقد تكون الهجرة من بلد كفر إلى بلد كفر، يعني من بلد كفر إلى كفر، كما وقع في الهجرة إلى أرض الحبشة، هجرة الصحابة رضي الله عنهم. و يعني قد يهاجر من بلد كفر إلى بلد كفر آخر، يعني أقل أذى، أو آمن على دينه كما فعل الصحابة في هجرتهم إلى الحبشة. هذا الرجل جاء مهاجرا، هجرة هذا الرجل المقصود منها أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكي يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم تكن هجرته لم تكن بسبب أذى في بلده، لم تكن بسبب أذى في بلده، إنما جاء نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون البلد الذي هاجر منه بلد مسلم ما ذكر، إلا أن بعض الشراح يعني استنبطوا شيئا أن البلد الذي هاجر منه بلد مسلم. هذا الرجل جاء للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له، قال الرجل: وترك أبويه يبكيان يبكيان من الحزن على سفره. وهذا البكاء لتعلقه أو تعلقهما به أو لحاجتهما له أو لخوفهما عليه، فهذا البكاء لم يره النبي صلى الله عليه وسلم هينا إذا كان من الوالدين، إذا كان من الوالدين. ولذا الإنسان يحرص على ألا يدخل الحزن على الوالدين، بل يكون حريصا على إدخال السرور إليهما، وكل ما يحزنهما لا يقترب منه، يكون دائما يعني يعجل كل ما فيه سرور إليهما ويؤخر كل ما فيه حزن لهما. حزن والداه بسبب أنه هاجر لكي يقاتل وينصر النبي صلى الله عليه وسلم. أهل العلم ذكروا الجهاد متى يستأذن فيه أو يؤخذ في إذن الوالدين ومتى لا يؤخذ. إذا كان الجهاد جهاد نفل لا يذهب حتى يستأذن من والديه، يأخذ الإذن منهما، لكن شريطة أن يكونا مسلمين ليس عاما، لأن إذا كان الوالد أو الأم كافرين لا أصلا لا يريدان أحد ينصر الإسلام سواء جهاد نفل أو غيره، لكن إذا كانا مسلمين فلا تذهب إلى القتال إذا كان القتال نفل ليس من الجهاد جهاد فرض العين، إنما كان من النفل، فهذا لا ينبغي ولا يجوز إلا بإذن الوالدين. أما جهاد العين هذا فلا طاعة للوالدين ولو رفضا، لأن الأمر أصبح متعين فيقدم جهاد العين على طاعة الوالدين. يدخل هذا أيضا، يدخل هذا الحديث في السفر. السفر إذا كان مخوف، السفر إذا كان مخوف وخاف يعني الأب أو الأم على ابنهما من هذا السفر ومنعاه، فلا يجوز أن يرفض هذا السفر إلا ما ذكرته لكم في الجهاد الذي هو فرض العين. أما إذا امتنعا عن سفر فيه خير للابن وليس مخوفا وفيه منفعة للابن، لكنهما منعا، فذكر بعض أهل العلم أنه لا يحق لهما أن يمنعا الابن من هذا السفر ما دام لم يكن ليس فيه خوف عليه، بل فيه أشياء تنفعه، ليس لهما منعا، ولا يكون عاقا إذا ذهب، ولا يكون عاقا إذا ذهب، كما في حديث أنت ومالك لأبيك، حديث أنت ومالك لأبيك. هذا الحديث بعمومه يفهم منه أن الأب يأخذ مال ابنه بكل حال وعلى كل حال، والصحيح لا، يأخذ منه نعم، لكن لا يأخذ المال الذي يحتاجه الابن، كأن يأخذ منه النفقة التي ينفق بها على أبنائه، أو أن الابن ما عنده إلا شيء قليل، وإذا أخذ منه حرم أبناءه من هذا المال. لا يجوز للوالد أن يفعل مثل هذا الفعل. قوله وترك أبويه يبكيان، أي من ألم ما وجداه من سفر ابنهما وخافا عليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. ارجع إليهما، نأتي إلى الإشكال الذي سبق، وهو هل الرجل خرج من بلد مسلم أو من بلد كافر. بعض الشراح قالوا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما يدل على أن البلد الذي خرج منه بلدا مسلما، لو كان بلدا كافرا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما، أي لا يأمره بالرجوع إلى بلد الكفر، لا يأمره بالرجوع إلى بلد الكفر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما فيه استنباط أن البلد الذي خرج منه هذا الرجل بلد مسلم. وقال وأضحكهما كما أبكيتهما، أي أدخل عليهما السرور كما كنت سببا في إحزانهما، كما كنت سببا في إحزانهما وإدخال الحزن عليهما، فتدخل عليهم السرور. ولذا من حدث له أن أغضب والديه، يعني أغضبهما، يعني كان يكون الإنسان ما دائما يملك أحصابه، قد تحدث فلتة، فعليه أن يسارع في إرضائهما، لا يهمل الأمر، بل عليه أن لا ينام حتى يرضيا عنه. وإياك والأنفة على الوالدين، إياك والأنفة على الوالدين، وإياك واستعمال لفظ الكبرياء والكرامة وما إلى ذلك، كرامتي وما إلى ذلك مع الوالدين، لا يوجد هذا، ولو أعملت هذا لوقحت في نوع من العقوب. ولذلك إذا أحزنتهما فسارع إلى أرضائهما، إذا أبكيتهما بسبب أنك سافرتما إلى ذلك فسارع إلى إضحاكهما. وهذا الحديث يعني سلسلة يذكرها الإمام البخاري في بر الوالدين، وما زال معنا أحاديث كثيرة في هذا الباب، ولكن لعلنا نكتفي بهذا القدر. وإن شاء الله كما ذكرت لكم أن المجلس سيكون كل سبت إن شاء الله بدل الخميس.